إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد السيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا ومرحبا بكم بهذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القران، والذي نستضيفكم من خلاله صاحب الفضيله الشيخ الاستاذ الدكتور صالح بن محمد بن فاتح الصغير، استاذ الدراسات العليا بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه. اسمكم جميعا ورحب الاستاذ صالح، فاهلا ومرحبا بكم. وأنا أرحب بكم وبالإخوة الحاضرين والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. توقفنا عند الآية 91 من آيات سورة النساء، استمعوا إلى هذه الآية وما يليها من آيات متفسرة في هذا اللقاء بإذن الله تعالى، مرسلة من الدكتور أخ عبد الرحمن السمراني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أرخصوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، إن الله كان بما تعملون خبيرا. كنا في اللقاء الماضي تلقفنا عند الآية 91 دون أن تكمل بارك الله فيكم تفسيرها، فقط وقت الحلقة عن ذلك وعن هذه الفئة من الفئات التي تحدثت عنها هذه الآيات، لعلنا نكمل معكم الشرح والتفسير والبيان لهذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. نعم، تحدثنا في الحلقة السابقة عن تلك الآيات التي تحدثت عن الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى من أن يقاتلوا، وثم ذكر سبحانه وتعالى الآية هذه التي معنا: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وإلى آخر الآية. فقال سبحانه وتعالى: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. هؤلاء في الصورة الظاهرة كمن تقدمهم، ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك، فإن هؤلاء يعني الذين تتحدث عنهم هذه الآية قوم منافقون يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم. وفي الوقت نفسه يصانعون الكفار في الباطل فيعبدون معهم ما يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم وهم في الباطل معهم. قال الله تعالى عنهم: كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، أي انهمكوا فيها. والفتنة هنا الشرك، والفتنة هنا كما ذكر المفسرون الشرك. فكلما ردوا إلى هذه الفتنة أركسوا فيها، يعني انغمسوا وانهمكوا فيها. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام، يعني يلقوا إليكم المهادمة والصلح، ويكفوا أيديهم عن القتال، يعني هؤلاء الحكم فيهم يختلف عن حكم المستثمرين. فهؤلاء إن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم عن القتال فخذوهم أسرى، يعني اجعلوهم أسرى، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني حينما تلقونهم. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، يعني بينا واضحا. فلذلك ذكر الله سبحانه وتعالى لئلا يشتبهوا مع الذين استثنوا في الآيات السابقة الذي قال الله سبحانه وتعالى عنهم: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق وجاءوكم حفرت صدورهم أو جاءوكم حفرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. هؤلاء الذين استثنوا ممن بينكم وبينهم عهد أو مع قوم بينكم وبينهم عهد، فهؤلاء لا يقاتلون، لكن أولئك ينبغي التثبت منهم حتى يعاملوا معاملة جديدة وهي أسرهم، وإن قاتلوا قتلوا. نعم. ثم قال تعالى: وما كان بمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. هذه الآية تبين أمر يقع بين الناس وهو القتل، والقتل إما أن يكون خطأ وإما أن يكون عمدا. وذكر الفقهاء بينهم صورة أخرى وهي شبه العمد، والعمد واضح أن يتعمد القتل، يعني يأتي بآلة حادة أو بآلة قاتلة ويقتل فيها متعمدا للقتل. والقتل الخطأ أن يأتي بآلة مثلا ويتعرض له ذاك خطأ فتأتيه هذه الآلة وتقتله، وهذا كمن يقتل صيدا، فيمر إنسان مثلا من عند الصيد ويقتله، هذا خطأ. وكذلك من يسير في الطريق ثم يعترض له إنسان وتسليمه هذه السيارة فهذا خطأ. هناك الصنف الثالث وهو شبه العمد، وشبه العمد أن يضربه في هذه الآلة أو يضع له أمرا من الأمور، كمن يضع له كمين مثلا، لكن لا يقصد القتل وإنما يقصد الإغراق. يقول مثلا: أنا رميته بيده، أنا لا أريد أن أقتله وإنما أردت أن أضرب يده، فهذا قتل شبه العمد. فيأخذ حديدة مثلا ويضرب على كتفه، يقول: أنا ما قصدت أقتل إنما قصدت أضرب يده، فهذا قصد الإغرار لكن لم يقصد القتل، هذا شبه العمد. الآية هنا قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. إذن قتل الخطأ اسمه خطأ قد يقع، لكن أن يقتل المؤمن مؤمنا آخر عمدا فهذه جريمة عظيمة وجريمة كبيرة يأتي لها الحديث في الآية التي بعدها ومن يقتل مؤمنا متعمدا. فهذه جريمة عظيمة ورد فيها الوعيد الشديد لهذا القاتل. أما القتل الآخر القتل الخطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ، طيب من قتل مؤمن خطأ يعني يذهب دمه هدرا؟ قال لا، هناك عقوبتان، هناك عقوبتان. العقوبة الأولى ما يتصل بالشخص المقتول، ما يتصل بالشخص المقتول. والعقوبة الثانية ما يتصل بالحق بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ما يتصل بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أما ما يتصل بينه وبين الناس، بين المقتول أو أولياء المقتول، فهو الدية، الودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلا أن يصدقوا، يعني وجبت عليه الدية. والدية مقدارها 100 من الإبل بالنسبة للخطأ، و120 من الإبل بالنسبة لشبه العبد، لشبه العبد. وطبعا عودلت مع الأزمنة، عودلت بحسب عملة كل البلد. فإذا هذه العقوبة الأولى أن يدفع دية إلى أهله إلا أن يتصدقوا، يعني أن يتنازلوا عن هذه الدية ويعفو عن القاتل، فيبقى عليه الحق الآخر، حق الله سبحانه وتعالى، حق الله جل وعلا، وهو أنه قال فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة. قال ودية مسلمة إلى أهله، تحرير رقبة مؤمنة يعني أن يعتق عبدا مملوكا، يعني يشتري عبد ويعتقه لله سبحانه وتعالى. العقوبة الثانية أو الأولى ودية مسلمة إلى أهله، قال ليصدقوا فإن كان المقتول من قوم عدو لكم وهو مؤمن، يعني المقتول مؤمن، فتحرير رقبة مؤمنة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني إذا كان المقتول بينكم وبين جماعته ميثاق وعهد، قال فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فإن لم يجد تحرير رقبة فصيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين، إن بدأ الشهر من أوله من واحد مثلا من أول الشهر انتهى في نهاية الشهر الثاني ولو كان ناقص، ولو كان ناقص. وإن بدأ بمثلا وسط الشهر في يوم 7 10 15، قال بعض أهل العلم ينتهي بوسطه من الشهر الثاني، وقال بعض أهل العلم لابد أن يكمل 60 يوم، 60 يوم. والصحيح الأول والله أعلم، لأنه نسب إلى الشهرين، نسب إلى الشهرين. قال فصيام شهرين يعني يلزم أن يكون متتابعين توبة من الله، يعني هذا مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا جرم وجرم يلزم منه التوبة. وكان الله عليما حكيما، يعني قد يعد الإنسان الدية لكن لا يعد تحرير رقبة أو صيام الشهرين، وكان الله عليما حكيما. طبعا لم يذكر هنا الإطعام، يعني من لم يستطع صيام شهرين ذكر أهل العلم أنه يقاس على الكفارات الأخرى، لأنه يطعم 60 مسكينا وبعضهم وقف عند هذا، لكن صحيح أنه إن لم يستطع الصيام استطاعة لما يسمى مؤبدة، يعني لا يستطيع لكبر، لا يستطيع لمرض مستديم ونحو ذلك، فهذا يدفع الإطعام 60 مسكينا بين على قياس على بقية الكفارة. قال بعد ذلك في قول الله تعالى إن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، وفي نفس الآية إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني هنا والله أعلم أن المراد لا حتى لو كان في صف الكفار ولكنه مؤمن نفس العقوبة، نفس العقوبة تسقط الدية ويبقى ما بينه وبين الله نفس العقوبة. نعم. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعم، قلنا في بداية الكلام أن القتل إما أن يكون خطأ وإما أن يكون عمد. وإما أن يكون بينهما والمسمى يسميه الفقهاء شبه العمد، ما كان خطأ وما كان شبه عمد هذا تقدم. لكن القسم الخطير هو أن يكون القتل عمدا، يعني يتعمد الإنسان أن يقتل إنسانا آخر، أن يقتل مؤمنا، فأن يتعمد هذا القتل. هذا الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فجزاؤه جهنم، إذا العقوبة مغلظة، العقوبة مغلظة. لا خلاف بين أهل العلم بأن الذي يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وأمر الدماء أصعب الأمور في هذه الحياة بعد الشرك بالله عز وجل. جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وفي حديث آخر: ترتعد له الفرائض عندما يشاهد الإنسان مثل هذا القتل. قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم، رجل واحد مسلم. في حديث آخر: لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل رجل مسلم لأكبهم الله في النار. وإذا كان يعني جاء في بعض الأحاديث على حرمة الكعبة وعظمها، لأن الناس يتجهون إليها في صلاتهم وفي قراءتهم ويطوفون حولها، فدم المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة، أعظم عند الله دم مسلم واحد. ويقال سبحانه وتعالى هنا: فجزاؤه جهنم. جاء عند البخاري عن ابن عباس أنها آخر ما نزل وما نسخها شيء، وهكذا عند مسلم. وجاء عن ابن عباس أن رجلا أتى إليه فقال: أرأيت رجلا قتل رجلا عمدا؟ فقال: جزاؤه جهنم خالدا فيها، إلى آخر الآية. قال: لقد نزلت في آخر ما نزل ما نسخها شيء، حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال: وأن له التوبة. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتلته أمه رجل قتل رجلا متعمدا يجيء يوم القيامة آخذا قاتله بيمينه أو بيساره، أو آخذا رأسه بيمينه أو بشماله، تسخب أوداجه دما من قبل العرش، يقول: يا رب سل عبدك فيما قتلني. يعني المقتول يأخذ القاتل ومثل ما نقول يسحب على رأسه ويأتي إلى العرش اللي عند العرش من قبل العرش، يقول لربه: سله لماذا قتلني. وقد روي عن ابن عباس من طرق كثيرة، وممن ذهب إلى هذا يعني إلى رأي ابن عباس أنه لا توبة له، عدد من السلف منهم زيد بن ثابت وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وأبو سلمة ابن عبد الرحمن والحسن من التابعين والقتادة، كل هؤلاء وغيرهم رأوا أنه لا توبة له. وهذا يدل على يعني على عظم الأمر وعظم الجرم، فكيف بمن يتلذذ أو يستسهل الأمر فيقتل مسلما، فما بالك بمن يقتل أكثر من واحد، وقد يكون بحجج واهية كما يفعل بعض الناس أو بعض الذين يقومون ببعض الأعمال التفجيرية من هنا أو من هناك، ولا ينتبهون لمثل يعني هذا الأمر الذي يتسببون فيه، ويقول: أنا لم أقصد أقتل فلان ولا علان، بل أنت قتلت عشرة من خلال هذا التفجير أو من خلال هذا العمل المشين. طبعا هذا رأي ابن عباس ومن وافقه من السلف، لكن الذي عليه جمهور سلف الأمة وخلفوا أن القاتل جرمه عظيم وذنبه كبير، ولكن له توبة، ولكن له توبة فيما بينه وبين ربه عز وجل. فإن تاب وأناب وخشع وخضع وتأسف على فعله وندم عليه وعمل بعد ذلك أعمالا صالحة، حينئذ تكون توبته يرجى قبولها من الله سبحانه وتعالى، ويعوض الله المقتول يعني لما يتوب على القاتل يعوض الله المقتول بما هو أعظم وأعظم عنده يوم القيامة. لكن لا يغفي هذا من عقوبة الدنيا. ينبغي لما نعلم أن رأي جمهور السلف أن له التوبة، هذه التوبة فيما بينه وبين الله، لكن لا تؤفي عن عقوبة الدنيا بأن أنه يأخذ القصاص ويحكم عليه بالقصاص في هذه الحياة. نعم. فيما يتعلق بالقصاص ومن طرد هذه العقوبة وقضية العفو عن القاتل في الحق الخاص الذي يعني يؤدم في هذا الجانب، هل هناك مجد لأن يكون العفو له مجال في هذا الجانب وإن كان متعمدا؟ يعني أولا كما سمعنا التوبة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، هذا رأي جمهور السلف الأول، أن يتوب بينه وبين الله، هذا واحد. اثنين، عرفنا أن عليه القصاص، فإذا عرف وثبت عليه القتل يقتل ويحكم عليه بالقصاص، والحكم هنا بالقتل لدم المقتول، ولكن أيضا يتفرع عنه أمران. الأمر الأول حق أولياء الدم، حق أولياء الدم، والأمر الثاني حق ولي الأمر، وحق ولي الأمر المتعارف عليه الآن بالحق الخاص بالنسبة لأولياء الدم والحق العام بالنسبة لولي الأمر. ولي الأمر قد لا يقتله بعد العفو عنه من قبل أولياء المقتول قصاصا، وإنما يقتله تعزيرا، لأنه في حال يعني كون هذه الجرائم ظاهرة مثلا، أو كون هذا الرجل استسهل الأمر ونحو ذلك، لولي الأمر أن يقتله ولو عفى أولياء الدم. أما أولياء الدم فلهم التنازل عن هذا القاتل إلى الدية، ولهم التنازل أيضا عن القتل إلى الصلح. والدية معروفة كما سبق في قتل الخطأ أو سبيل العمد، والتنازل على الصلح أيضا جاري، يعني يتنازل على مبلغ معين ولو كان زائد عن الدية على المبلغ، ولو كان زائد عن الدية. نعم، ولو كان زائد عن الدية. إذن يعني تلخص لدينا عدة نقاط. الأمر الأول أن هذه جريمة بشعة، وأعظم جريمة بعد الشرك بالله عز وجل، وعرفنا يعني حرمة دم المسلم، وأن هذا الدم غالي عند الله سبحانه وتعالى، كما عرفنا في الحديث السابق لجعل الدنيا أهول عند الله من قتل رجل مسلم. والأصل فيها من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه. ولذلك يتنبه إلى غلظ العقوبة هذه، جزاؤه جهنم خالدا فيها، مع أننا نعلم أن المقرر أن الخلود لا يكون إلا بالشرك بالله عز وجل. ولذا ذكر بعض أهل العلم أن يستثنى من بقية المعاصي من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فوجه بعض أهل العلم قالوا بأنه على رأي ابن عباس لا توبة له، بأنه خلود إلى الأبد، بأنه خلود إلى الأبد. والرأي الثاني الذي هو رأي جمهور السلف أنه خلود، أنه يستحق الخلود، أنه يستحق الخلود، وإلا إن تاب توبة نصوحة. ولذلك يعني كما هو رأي جمهور السلف أنه يخرج من النار من كان له، ومن كان في قلبه أدنى ذرة من إيمان، معنى ذلك أنه يعاقب عقوبة شديدة في النار ولو مدة طويلة. وحينئذ عرفنا أن العقوبة مغلظة تغليظ شديد، سواء في الدنيا في القتل والقصاص أو في الآخرة إن لم يتب. وعلى قول بعض السلف أنه لا توبة له فيخلد تخليدا مطلقا، ولكن جمهور السلف يقول لا يخلد، وإنما يستحق الخلود لكنه إذا تاب وأناب وعمل أعمال صالحة فإنه لا يخلد في النار. نعم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. في هذه الآية قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوا وأخذوا غنيمته فأنزل الله في ذلك ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. قال ابن عباس عرض الدنيا تلك الغنيمة. روى البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد وكان قد قتل رجلا من قوم كفار وقد شهد أن لا إله إلا الله قال له إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل فعند الله مغانم كثير. يعني من يتلخص من هذا أنه إذا أظهر الإنسان الإيمان والإسلام فلا يجوز قتله. ولذلك في القصة المشهورة قصة أسامة رضي الله عنه عندما تقابل مع رجل من الكفار فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقتله أسامة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم انزعج كثيرا وقال قاتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنه يريد أن يحتمي بها عن القتل أو معنى أو كما قال رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ثم قال أشققت عن قلبه لما قال يريد أن يعني يحتمي بها عن هذه عن القتل فقال أشققت عن قلبه؟ فأسامة رضي الله عنه قال استغفر لي يا رسول الله استغفر لي يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يردد أقتلته أقتلته. فتمنى أسامة كما يقول أنه لو لم يسلم إلا بعد تلك اللحظة من شدة ما رأى من زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. فإذا الأمر خطير. قال فعند الله مغانم كثيرة يعني خير مما رغبتم فيه عرض الحياة الدنيا الذي حملكم على قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم السلام وأظهر إليكم الإيمان فتثاقلتم فاتهمتموه وحينئذ قتلتموه لتبتغوا عرض الحياة الدنيا فما عند الله من الرزق الحلال خير لكم من مال هذا الذي قتلتموه. نعم. ثم قال تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. يعني كذلك كنتم من قبل يعني في مكة كنتم تخفون إيمانكم من قبل هذه الحال فهذا الذي يسر إيمانه ويخفيه من قومه. هنا يقول سعيد بن جبير رحمه الله قال كذلك كنتم من قبل لم تكونوا مؤمنين فمن الله عليكم أي تاب عليكم فتبينوا تأكيد للوضع لما تقدم إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال سعيد بن جبير رحمه الله هذا تأكيد ووعيد من الله سبحانه وتعالى عن هذا الجرم الخطير. أحسن الله إليكم بارك فيكم في علمكم. حبيبتي الكرام إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم صوارا في تفسير القرآن. شكر الله لصاحب فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد بن صالح الطيب تفسيره وشرحه وبيانه. شكرا موصول لكم انتم عطي باستماعكم للزميل عثمان بن عبد الكريم الزيدر الذي سجل لنا هذه الحلقة. حتى الملتقى في لقاءات قادمة استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد السيداني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.